الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب التوبة أورد المصنف رحمه الله حديث كعب بن مالك الذي يرويه عنه ابنه عبد الله، وكان قائد كعب رضي الله عنه حين عمي، يقول: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، يعني القافلة التي هي مؤلفة من الإبل بأحمالها كانت عليها تجارة قريش. يقول: حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، يعني تبايعنا على الإسلام. والمقصود بالعقبة كما هو معلوم البيعة على الإسلام في العقبة الأولى والبيعة على الإسلام في العقبة الثانية، وكل ذلك مع الأنصار، وكانت البيعة الثانية هي الأكثر عددا وهي الأشهر وهي التي يتوجه إليها ذلك عند الإطلاق، يعني إذا قيل بايع بيعة العقبة فيتوجه ذلك إلى البيعة الثانية. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني بيعة العقبة التي كانت بمنى عند جمرة العقبة قريبا منها. يقول: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني بدر أشهر وأعرف عند الناس، ولكن يقول إن هذه البيعة التي كانت على الإسلام مع هؤلاء القلة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وعلى أن يحفظوه وأن يحموه مما يحمون منه أزرهم، يقول هذه أحب إلي من بدر. فالشاهد أنه لم يكن يتخلف يعني عن غزوة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الناس أنهم يتوجهون فيها إلى القتال، يقول لم يحصل هذا إلا تبوك. يقول: أما بدر فلم يدعو الناس، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج إليها، وما خرجوا لقتال، ومن ثم فإن الذين خرجوا معه كانوا قد تأهبوا وتهيأوا و تيسر خروجهم معه صلى الله عليه وسلم لا على اعتبار القتال. وأما غيرهم فإن تخلفهم لم يكن ذلك محل لوم ومعاتبة ومذمة. يقول: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. هذا إقرار واعتراف منه رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن له عذر. وغزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث الناس على الخروج إليها، وكان خروجهم واجبا إلا لمن كان له عذر، وكان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيعتذرون إليه فيقبل أعذارهم ويحملهم على ظاهرهم، وكان المنافقون يعتذرون إليه. هذه كانت على غير العادة، يعني الغزوات التي يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الغالب قريبة، والعدو قد لا يكون بتلك القوة والكثرة. أما هذه فهي إلى تبوك، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جمعوا، يعني الروم له الجموع يريدون غزو المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادرهم ولم ينتظر هؤلاء حتى يصلوا إلى المدينة ويغزونه بها، فحث الناس على الخروج، أمرهم بالخروج، فكان خروجهم واجبا، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الوجهة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإذا كان يريد الشمال سأل مثلا عن الآبار في الجنوب وعن الطرق وما إلى ذلك، فيظن الظان أنه يريد أن يتوجه جنوبا من أجل أن المخبرين حينما ينقلون الخبر فيستعد العدو ويتهيأ للقتال يكون النبي صلى الله عليه وسلم عما عليهم الوجهة فيتجه شمالا. هكذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في حروبه، ولكن في هذه الغزوة الحال تختلف، السفر بعيد والناس أيضا على حال من قلة ذات اليد من الضعف والحر شديد، فلابد أن يعرفوا إلى أين يتوجه، والعدو كثير وهم الروم. الذي يخرج لا يصح أن يكون قد أخذ أهبته ليسير مثلا مسيرة مثلا 100 ميل، وإنما هذه مسافة شاسعة، والعدو بهذه الكثرة والقوة سيقاتلون الروم. فهنا بدأ المنافقون يتساقطون ويعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كعب رضي الله عنه: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني أوهم أنه يريد غيرها. يقول: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، مفازا يعني برية طويلة قليلة الماء، فكانوا يسمون ذلك مفازة، تفاؤلا بالخروج والنجاة والخلاص منها، تفاؤلا بقطعها، واستقبل عددا كثيرا يعني من العدو، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، يعني من أجل أن يستعدوا الاستعداد الصحيح، فأخبرهم بوجهه، أخبرهم بوجهه، بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، يعني لا يوجد كما وجد بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه ديوان للمقاتلة، ديوان للجند، فيعرف أن مثلا من تخلف، من غاب، لا يوجد شيء من هذا، وإنما الأمور كانت أسمح من ذلك وأيسر. يقول كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، يعني كثرة الناس، فإذا تخلف واحد لا يتفطن له. يقول: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، طابت الثمار يعني بشدة الصيف، هنا الظلال تكون مطلوبة والناس يفرون من حر الشمس ووهجها، وكذلك أيضا الثمار تكون قد أينعت والناس تهفو نفوسهم إليها ويتطلعون إلى جناها، هذه أمور تجذب الإنسان، وذاك سفر بعيد بشدة الحر مع قوة العدو. يقول: فأنا إليها أصعر، أنا إليها، إلى هذه الأشياء يعني الظلال والثمار، إليها أميل، أصعر يعني أميل، الصعر ميل، داء يصيب الإبل في أعناقها فتميل أعناقها، ومنه: ولا تصعر خدك للناس، يصعر خده للناس يعني بمعنى أنه يكلمهم وهو يقول هكذا، يعني لا ينظر إليهم من الكبر، كأن به داء الصعر، يعني أن عنقه مائل. يقول: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه. لاحظ، هو يدرك أن الذي يغيب قد لا يتفطن له، والمشقة كبيرة، والدواعي إلى الجلوس من مطالب النفس قوية، ومع ذلك كان عازما على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: طفقت أغدو لكي أتجهز معه، يعني يخرج من الصباح من أجل أن يستعد، أن يشتري ما يحتاج إليه من الطعام، من الزاد، من لربما بعض المتاع، يقول فأرجع ولم أقضي شيئا، يعني يبدو أن العزيمة لم تكن قوية. فمن كانت عزيمته بهذه المثابة فإنه يمضي عليه الوقت وهو لم ينجز. الإنسان قد يكون له حاجة، قد يكون عنده اختبار يريد أن يراجع، يريد أن يقرأ، عنده أبحاث للجامعة أو غير ذلك، إن لم تكن العزيمة قوية يذهب ويجلس على مكتبته ويفتح كتابا ثم ينظر فيه ثم يغلقه ثم يفتح ثاني ثم يغلقه ولا يكتب سطرا واحدا. لكن إذا كانت العزيمة ثابتة قوية فإنه يجلس حتى يقضي حاجته. يقول فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. وهذا ملحظ في النفس، أن النفس إذا كان عندها شيء من لربما الوثوق ولربما كان عندها شيء من الانبساط إلى مدخراتها وموجوداتها وما تحت يدها، أن الإنسان قد يحصل له شيء من الترهل. وانظر إلى تعاملنا مع الوقت مثلا، تجد الإنسان حينما يريد أن يسافر وما بقي على الطائرة إلا وقت يسير محدود وهو لا زال في بيته، باقي على الطائرة ساعة وعشر دقائق وتقلع. هو يحسب اللحظات، يحسب الدقائق. لكن لو كان يريد أن يسير وباقي على الطائرة خمس ساعات، فتجد أنه يترحل، يتكلم مع هذا ويقف مع هذا ويمر على البائع وينظر ما عنده، ثم يأتي للمطار ويتجول ويكلم بالهاتف، ولربما فاتته الطائرة وهو كذلك. وهذا يحصل أحيانا لساعة الوقت فهو مترهل جدا، يريد أن يشتري بطاقة للهاتف ويريد أن يشتري سماعة وينظر إلى هذه السلع والبضائع والعطور ويقلبها، نعم، ثم تطير الطائرة وهو نزل، لأنه يشعر عنده وسحة واسعة من الوقت. وقل مثل هذا في حاجات الإنسان وأحواله، الذي يشعر أن هناك وقت قبل الأذان والإقامة فلربما يترهل ويتمدد مع الوقت، فتقام الصلاة ثم يتلفت ويبحث عن مسجده في السيارة، مسجد هنا مسجد هناك، هذه الحي ليس فيه مسجد، هنا إشارة هنا زحام، ثم يفاجأ أن المساجد يقولون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفاتت الصلاة. كان عنده متسع من الوقت. لكن لو كان من البداية حينما خرج من بيته يعلم من الوقت بالكاد، فهو سيصلي ثم يمشي. فالتعامل مع مثل هذه الأشياء، التعامل مع الوقت، التعامل مع المال، التعامل مع المطالب التي يحتاج إليها الإنسان، لابد من مراعاة مثل هذه الجوانب. ولذلك لو نظر الإنسان اليوم مثلا، ما هي الإنجازات منذ الآن الساعة مثلا الثامنة، من صلاة الفجر إلى الآن، من صلاة الفجر إلى الآن نحو 14 ساعة، ما هي الإنجازات؟ كم قرأت وجها من القرآن؟ كم قرأت جزءا؟ كم قرأت في كتب العلم؟ كم إلى آخره؟ ما هي الإنجازات؟ لربما يجد الإنسان نفسه أنه لم يقرأ شيئا يذكر في 14 ساعة. لكن لو كان عنده اختبار كبير، اختبار شامل، اختبار يحتاج إلى استعداد، وقيل له اختبارك اذهب الآن واستعد، اختبارك بعد 14 ساعة، وعنده مجلدات ومذكرات كبار، وين يقرأ وماذا يقرأ، ماذا عسى أن يفعل؟ فتجد هذا الإنسان لا يضيع نفسا واحدا، ويقرأ ويقطع. ولو سألنا في مثل هذه اللحظة، جاء الاختبار الآن، قلنا له ماذا أنجزت، أقارن بينه وبين ذاك المترهل الذي بزعمه أنه يستغل الوقت وحريص على الوقت ويقول أنا مشغول، ما الفرق بين هذا وهذا؟ تعرف بذلك هذه القضية التي نتحدث عنها، وهي من الحيل النفسية، تمدد، ترهل، والتسويف حتى يفوت المطلوب، ثم يندم الإنسان ولا ينفعه الندم. يقول فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، مشى الناس انطلقوا وهو لم يستعد بعد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، يعني انطلق في أول النهار، ولم أقضي من جهازي شيئا، إلى الآن ما استعد. يقول ثم غدوت، يعني في اليوم الثاني، فرجعت ولم أقضي شيئا. الآن صار بينه وبينهم مسيرة يوم وليلة، والإنسان إذا مضى عليه شيء من ذلك وتزايد هذا القدر والمسافة أو الزمن لا يزيده ذلك إلا تراجعا. ولذلك الإنسان إذا ما كان يقضي الحاجات ويقوم بالواجبات فإن مضي الأوقات لا يزيده إلا قعودا عن مطلوبه. هذا إنسان تريد أن تعزيه، بادر اذهب صلي على الجنازة، احضر الدفن، عزي هؤلاء الناس، فقد الإنسان يسوف فلا يدرك الصلاة ولا يدرك الجنازة، ثم بعد ذلك يقول آتيهم في البيت فيتشاغل، ثم يذهب اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم يجد الأيام قد طافت، ثم يستحي بعد ذلك أن يتصل أو أن يأتي، لأنه لا يريد أن يذكرهم بمصيبتهم وأن يجدد جراحهم، فيضيع الحقوق والمروءات. وقل مثل ذلك في تهنئة هذا في مناسبة، في إحضار هدية لهذا في مناسبة، في زيارة هذا المريض وعيادته، الإنسان يسوف وهو ينوي ويمضي اليوم الأول والثاني والثالث والرابع حتى تذهب هذه المناسبة، ولا يناسب بعد ذلك أن يأتي ويقول أنا جئت والله في المناسبة الفلانية حينما كنت مريضا قبل شهر، الآن جئت أعودك. الرجل قد برئ فجاء يذكره بالمرض، هذا خطأ. هذا نقع فيه كثيرا. يقول فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، يعني سبقه الناس سبقا بعيدا. يقول فهممت أن أرتحل فأدركهم، المسافة بعيدة. يقول فيا ليتني فعلت. يقول ثم لم يقدر ذلك لي. الآن يبدأ يثقل، كيف ستذهب لوحدك وهذه المسافة الشاسعة وتتعرض للأخطار، ولوحدك أيضا قد تحتاج إلى شيء، قد تتعب، قد تمرض، قد وفي شدة الحر. يقول فطافقت، إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة، يعني ما أشوف أحد أقتدي به وأقول الله فلان جلس مثلي، لي نظراء، لست وحدي، حتى يتسلى بذلك. يقول إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني ما يخرج للمسجد أو يخرج للسوق، من الذين سيراهم؟ كل الناس القدوات والأخيار وأهل الصلاح والبر كلهم ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وين فلان؟ ما هو موجود. وين فلان؟ ذهب. ما يوجد إلا أهل الريب، إلا مغموصا عليه في النفاق، نسأل الله العافية، يعني متهم غارق في النفاق إلى أذنيه. يقول أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، واحد أعمى، واحد مريض، واحد أعرج. يقول ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك. وهذا يدل على أن كعب رضي الله عنه كان ممن له شأن، حيث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان له شأن ومنزله فإنه يفقد بخلاف أغمار الناس. يقول ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، يعني من الأنصار، يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني أنه مشغول بدنياه، معجب، مغرور بنفسه. النظر في عطفيه يعني أنه معجب بنفسه، معجب بحاله، حبسته نفسه هذه التي أعجبته، نعم، واشتغاله بدنياه، حبسه برداه والنظر في عطفيه. والبردان يطلق ذلك على الرداء والإزار ونحو هذا. فانظروا هذا الرجل ماذا قال. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، هذا من الذب عن عرض المسلم، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، لا نعلم هذا الذي قيل، لا نعلم إلا خيرا. وهذا هو الواقع. كعب بن مالك رضي الله عنه لم يحبسه برداء، ولا النظر في عطفه، إنما حصل عنده شيء من التسويف ففاته الغزو. يقول: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب. رأى رجلا مبيضا يعني يلبس البياض، والسراب ما يظهر للإنسان من يعني كالماء في وسط النهار، يزول به السراب يعني ينقطع دونه السراب يعني بعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، يعني كأنه يقول هذا أبو خيثمة، كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. يعني كان المنافقون إذا جاء أحد يتصدق بصدقة قليلة قالوا: والله غني عن هذا وعن صدقته. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. فإذا جاء أحد بصدقة كبيرة قالوا: هذا مرائي، لا يسلم منهم أحد. يقول كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى حربا هناك، نزل في تبوك نحو من 21 ليلة ولم يلقى كيدا من العدو، ثم قفل راجعا من تبوك. يقول: حضرني بثي. توقف عند هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعني وإياكم ما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين.